فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم. فبعث رسولا اليهم. فلما دار الحديث فلما اجتمعوا فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب رضي الله عنه وعليه برنس اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث اليه حسر البرنس عن راسه فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعث بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين وانهم التقوا. فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله. وان رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدثه انه أسامة بن زيد. فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله. فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. لا نزال نعرض لقصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وقتله الرجل وهو يحسب أنه على غير الإسلام وأنه إنما قال لا إله إلا الله متذرعا، يعني لا إذا متعوذا بها. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث أبي بكر بن أبي شيبة وانتهينا إلى حديث يعقوب الدورقي، لكن ثمة جزئية بقيت في الحديث وهي قوله فقال سعد. وقد عرفنا أن المراد بسعد إنما هو سعد ابن أبي وقاص، وإن لم يسبق له ذكر في الرواية ولا في الإسناد، وإنما عرف ذلك الرواة وشراح الحديث. وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عمل بما جاء في حديث أسامة بن زيد، حيث كان لا يجرؤ على أن يقتل الذي يقاتل المسلمين حتى يتبين له أنه يموت على الكفر وأنه لم ينطق بالشهادتين. وقوله حتى يقتله ذو البطين أراد به أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وإنما وصف بذلك لأنه كان له بطن كبيرة. وأما قول أسامة أو قول سعد بن أبي وقاص إن رجلا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كأنه يستشهد بهذه الآية انتصارا لما فعله أسامة رضي الله تعالى عنه، حيث إن أسامة لم يتبين له أن الرجل يعني قالها حقيقة. وإلا فإن أسامة رضي الله عنه عالم بأن الرجل قال لا إله إلا الله، بل إنه وقع في نفسه كما جاء في الرواية الأولى بعد قتله. لكن هذا التأويل الذي تأوله أعني أسامة رضي الله تعالى عنه من أن الرجل إنما قال متعوذا أو إنما قالها خوفا هو الذي غلب على ظنه فقتله، ولذلك قتله لم يكن وإن كان متعمدا إلا أن فيه شبه عمد، يعتبر من قتل شبه العمد، حيث إن فيه شبهة، إن هناك شبهة قامت بنفس أسامة رضي الله تعالى عنه ولذلك قتله. ولعل هذا هو الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتص منه، لأن قتل العمد يوجب القصاص وإنما يدفع بالشبهات، ومن هذه الشبهات ما غلب على ظن أسامة رضي الله عنه من أن قتل هذا الرجل إنما هو سائغ، لأنه لم يقل لا إله إلا الله مستيقنا بها وإنما قالها فرقا وخوفا. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أن مثل هذا القتل هل يوجب الدية أو لا، لأن الله تعالى يقول وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق. نقل عن الفقهاء أن هذا يوجب الدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يطالب أسامة بدفع الدية لأن هذا يعني كأنه معلوم، ولذلك لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبعضهم ذهب إلى أن في مثل هذه الحال، لأن القتل هنا ليس خطأ وإنما هو شبه عمد، ولأنه عندما قتله كان قاصدا قتله وكان مستخدما أداة قتل فهو إلى العمد أقرب، لكنه دفع يعني عن كونه جريمة مقصودة إلى كونه قربة لله تعالى، لأنه لم يتبين يعني أسامة رضي الله عنه إيمان هذا الرجل، فلذلك ساغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بالدية، قالوا لأنه لو كانت عليه دية للزم ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها ولكلفه بها، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الايه وقت الحاجة. قال ثم قال رحمه الله قال يعني سعد رضي الله عنه يرد على هذا الرجل، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يعني أنكم تقتلون من قال لا إله إلا الله، أنكم تسوغون قتل من قال لا إله إلا الله طالما أنه تعلقتم بشبهة أنه قالها يعني يريد بها دفع الخوف. ثم قال يعني الإمام مسلم رحمه الله في رواية أخرى قال وحدثنا يعقوب الدورقي وقد مر بنا أنه يعقوب بن إبراهيم ابن كثير بن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي قال إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، قال ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي من الطبقة السابعة، مات سنة 83 و100. وأما شيخ هشيم قال أخبرنا حصين، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، قال ثقة عابد في حفظه، قال ثقة عابد، نعم هنا عبارة غير متبينة. على كل حال أنه توفي سنة 138 وروى له الجميع. وأما شيخه فهو أبو ظبيان، وقد مرت بنا ترجمته وأنه اسمه حسين بن مالك كما مر بنا من قبله، حسين بن الحارث الجنبي أبو ظبيان الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية. وأما شيخ أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو الصحابي المشهور، يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، وهي بطن من بطون جهينة، قال فصبحنا القوم أي غزوناهم في الصباح فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا يعني منهم، فلما غشيناه يعني فلما تمكنا منه ولما علوناه نريد قتله، قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصار، لأنه يعني لما غلب على ظنه أنه قال لا إله إلا الله أمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا يعني المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر أسامة. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني أنه إنما قالها خوفا من القتل. ولذلك عاقبه أسامة رضي الله عنه بما رآه مستحقا له، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعني وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك من باب يعني الإنكار والتقريع لأسامة رضي الله تعالى عنه، لأنه تعدى فيما فعله حدود الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعفو ويصفح إلا إذا كان في ذلك تعد على حدود الله، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن قبل أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني لأنه من شدة ما نهره النبي صلى الله عليه وسلم وقرعه خشي أسامة أن يكون قد حبط عمله، وأن ما مضى من زمن في إسلامه قد يكون قد أحبط عمله، ولذلك تمنى أنه ما أسلم حفاظا أو خوفا من أن يضيع عليه ذلك الثواب الذي عمله والذي استحقه بسبب الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في هذا الحديث يعني ما زاد أن قال ذلك زيادة في الإنكار، مع أن أسامة رضي الله تعالى عنه طلب منه عليه الصلاة والسلام أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، إلا أن ما وقع من أسامة يعني أمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجو له الاستغفار. وهنا يذكر أهل العلم المسألة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي لماذا لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، لأن الأصل في القتل العمد أنه لا يوجب الدية وإنما يوجب القصاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درأ القصاص من أسامة للشبهة القوية التي قامت عند أسامة رضي الله تعالى عنه، إذ أنه قتل الرجل وهو يتأول أنه إنما فعل ذلك خوفا. فهذا الحديث دلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام درع الحد بهذه الشبهة. لكن هل يتحول هذا الحق من القصاص إلى الدية؟ هذا ما كان محل النزاع، ومن قال إنه يتحول إلى الدية أوجب عليه الدية، وإنما قال الحديث لم يذكر ذلك. ومن نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه الدية قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، ولا يجوز السكوت عليه، ولا يجوز السكوت عليه عند بيان الأمر، لأنه لا يجوز عليه السكوت عند الحاجة. ثم ساق مسلم رحمه الله الحديث لكن برواية أخرى وفيه شيء من الزيادة، قال: وحدثنا أحمد ابن الحسن ابن حراش أو ابن خراش. وقد سبق أن ترجم لأحمد ابن الحسن ابن خراش، في صفحة 94 لما ذكر أول مرة، حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش. وهو أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي أبو جعفر، قال: صدوق من الحادية عشرة، مات سنة 42 و200. وقد روى له الإمام مسلم وروى له الإمام الترمذي. هذا أحمد ابن الحسن ابن خراش. قال: حدثنا عمرو بن عاصم. أما عمرو بن عاصم فهو عمرو بن عاصم ابن سفيان ابن عبيد الله الكلابي، القيسي أبو عثمان وهو البصري، أبو عثمان البصري، قال صدوق في حفظه شيء، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 213 وقد روى له الجميع. هذا عمرو بن عاصم قال سمعت معتمر والد أو سمعت معتمر قال سمعت أبي، والمراد بالمعتمر هو المعتمر بن سليمان أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل، قال ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100 وقد روى له الجميع. يروي معتمر ابن سليمان عن والده وهو سليمان ابن طرخان والد المعتمر البصري، قال نزل في التيم يعني في قبائل التيم فنسب إليهم، وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 27 و100 وقد روى له الجميع. يقول سليمان ابن طرخان إن خالد الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز حدث عن صفوان، أما خالد فهو ابن عبد الله ابن محرز ابن محرز الأثبج البصري نعم البصري، قال صدوق من الطبقة السابعة، روى له مسلم والنسائي. وهو يروي عن صفوان بن محرز، وهو صفوان بن محرز بن زياد المازني، المازني أو الباهلي، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 28 و100 وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي، وجندب ابن عبد الله ابن سليمان البجلي، ثم العلقي، ابن عبد الله قال له صحبة وقد روى له الجميع، له صحبة يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة، وعسعس بن سلامة لم يترجم له الحافظ بن حجر، ولعله لما لم يكن من رجال الإسناد، وإنما ذكر هنا لأمر يتعلق بجمعه الرجال، لذلك لم يذكره ابن حجر في رجال الكتب الستة، إلا أن الإمام النووي رحمه الله ذكره في الشرح وعرف به، قال: وأما عسعس بن سلامة فبعينين وسينين مهملات، يعني العين مهملة والسين مهملة، والعينان مفتوحتان عسعس، والسين بينهما ساكنة عس. قال أبو عبد الله أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، والمراد به الإمام ابن عبد البر، العالم الإمام الفقيه، ألف كتابا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ويعتبر كتابه من أفضل ما كتب في الصحابة رضوان الله عليهم، من حيث التعريف بهم، ومن حيث الحديث عنهم، ومن حيث بيان فضائلهم. لكن يقول أهل العلم إلا أنه، يعني ابن عبد البر رحمه الله، كدر كتابه بما ذكر فيه أو بذكره ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الأولى والمناسب أن تطوى هذه الصفحة ولا تنشر، لأنه لا ينتج عنها إلا أن يتحيز الناس بعضهم لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينال الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأجدر أن مثل هذا يكتم ولا ينشر، ولذلك عد علماء الحديث هذا الصنيع الذي قام به ابن عبد البر يعني غير مناسب في هذا التأليف. قال ابن عبد البر عن عسعس: هو بصري، يعني مات في البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن حديثه مرسل، إن حديثه مرسل، أي لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد في التابعين، وأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد عاش في عصره فيكون مخضرما. قال: وكذا قاله البخاري في تاريخه، يعني في تاريخ البخاري الكبير لما ترجم لعسعس، قال: حديثه مرسل. قال: وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين. وإذا قيل ابن أبي حاتم يراد به الرازي في كتابه الجرح والتعديل. قال البخاري وغيره: كنية عسعس أبو صفرة، وهو تميمي بصري. قال: وهو من الأسماء المفردة، يعني التي ليس فيها اشتباه لا يعرف له نظير يعني في هذا الاسم، والله أعلم. هذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله في ذكره لعصعص. قال عصعص بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، والمراد بفتنة ابن الزبير يعني الفترة التي تولى فيها ابن الزبير أعني عبد الله على إمارة مكة، وقاتل فيها بني أمية واستولى على مكة، لكن هاجمه بنو أمية وحاصروه في الحرم، وضربت الكعبة بالمنجنيق، ثم أخذ عبد الله بن الزبير وصلب بسبب يعني ما قام به من خروج على بني أمية، ولذلك سميت هذه الوقعة بالفتنة، يعني من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. قال يعني عبد الله يعني جندب بن عبد الله البجلي قال لعصعص بن سلامة اجمع لي نفرا من اخوانك، يعني الذين يعيشون حولك والذين ماجوا وخاضوا في هذه الفتنة او انهم تجنبوا الوقوع في الفتنة، ولذلك كانوا بعيدين عن جو الفتنة ومكان الفتنة. قال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم. قال فبعث رسولا اليهم، اي فبعث عصعص الى اخوانه رسولا اي شخصا يجمعهم. قال فلما اجتمعوا جاء جندب رضي الله عنه وعليه برنس اصفر، والبرنس كما هو معروف هو الثوب الذي يجعل غطاء الرأس جزءا منه، غطاء الرأس يكون جزءا منه يسمى بالبرنس، وهو من الألبسة التي كان يستخدمها العرب ولا يزالون، وهو من الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها وقت الإحرام، ولذلك لما سئل ما يلبس المحرم قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، وكان لون البرنس أصفرا، والمراد بالصفرة هنا يعني هذه نقطة كثيرا ما ترد في الكتب، يوصف الثوب باللون يقال ثوب أحمر وثوب أسود وثوب أصفر، وليس المراد به أن الثوب كله يصبغ بهذا اللون، ليس المراد الصبغة الثوب كله بهذا اللون، لا سيما وأنه قد جاء النهي عن لبس الثوب المعصفر، وإنما كان العرب يصفون الثوب باللون لأنه يخطط بذلك اللون، عندما ينسج الثوب توضع فيه خطوط ملونة فينسب لون الثوب إلى هذه الخطوط، كما جاء في الحديث أنه ما رأى رجلا أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وليس المراد أن الحلة يعني الثوبين قد صبغ باللون الأحمر، وإنما أضيف خطوط حمراء في نسج الثوب جعلته يوصف بأنه إيه؟ بأنه أحمر. وهكذا في الأخضر وهكذا في الأسود. فهذا هو المراد من قوله إن البرنس أصفر اللون. قال: فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون، أي لما جاء إليهم وجدهم يتكلمون، ولعلهم كانوا يخوضون في أمور كثيرة، منها مسألة فتنة ابن الزبير، حتى دار الحديث يعني، فكان كل واحد يتكلم بما يراه مناسبا، إلى أن انتقل الكلام إلى جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، حسر البرنس عن رأسه يعني ألقاه وأبعده عن رأسه، وهذا يدل على أن البرنس هو الثوب الذي يكون رأسه منه، يعني يكون فيه جزء يغطى به الرأس، وأنهم كانوا يستخدمون هذا الغطاء تارة وربما أسقطوه. فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني أنا ما جيت أريد أن أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكم تعرفون كثيرا عن أحواله صلى الله عليه وسلم، وإنما جئت لأذكر لكم ما يتعلق بالفتن وما يتعلق بالقتل، خصوصا وأن الناس في حال الفتن يتعرضون للقتال، وربما قتل الشخص الرجل وقد قال لا إله إلا الله. فعليكم أن تتنبهوا إلى من تقاتلون، وعليكم أن تعرفوا وتفرقوا بين المسلم وغير ليه وغير المسلم. هذا ما أشار إليه بقوله: لا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله ثم أراد أن يخبرهم بهذه القصة، وهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، يعني أرسل سرية من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني مما فيه من القوة ومما فيه من الإمكانية ومما عنده من السلاح، بحيث إنه يستعين بهذا كله ويتمكن من قتل المسلم. قال: وإن رجلا من المسلمين وهو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قصد غفلة ذلك الرجل. قال: وكنا نحدث أنه أسامة، أي أن هذا الذي قصد الكافر وأراد قتله هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قال: فلما رفع عليه السيف يريد قتله قال، يعني الرجل، لا إله إلا الله. ومع ذلك أسامة لم يتوقف، بل قتله لغلبة ظنه أنه إنما قالها خوفا وأنه لم يقل ذلك يعني اعتقادا. قال: فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بانتصار المسلمين، لكنه ذكر له هذه المشكلة التي وقع فيها أسامة رضي الله تعالى عنه. قال: فلما جاءه البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عن سبب مجيئه، فأخبره أنه إنما جاء بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فسأله فأخبره يعني عن حال السرية وما جرى وما حدث من قتال الكفار، حتى إنه قص عليه قصة قتل أسامة رضي الله تعالى عنه لذلك الرجل. قال: حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. قال: فدعاه، يعني فدع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فسأله فقال: لم أقتله. فسأله قائلا له: لم قتلته؟ يعني وقد قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا، يعني من المسلمين، وسمى له نفرا، أي جماعة ممن تعرضوا لقتله، حيث قام وهجم عليهم وقتلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأسامة هنا يبرر هذا، يعني موجب قتله. قال: وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم، يعني أقر بقتله. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر له عظم الجرم الذي ارتكبه، وأنه كان عليه أن يتوقف عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الرجل ما دام قد نطق بلا إله إلا الله فكانت كافية في أن تنجيه وتحصن دمه وتمنعه من القتل. لكن أسامة رضي الله عنه اجتهد، حيث غلب على ظنه أن الرجل لم يقلها خوفا وفرقا، وإنما قال لم يقلها اعتقادا وصدقا، وإنما قالها خوفا وفرقا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه قوله: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة عندما تحاسب على ذلك الصنيع. وهذا الحديث مطابق للترجمة التي ترجم لها الإمام النووي، حيث قال: باب تحريم قتل من قال إيه؟ لا إله إلا الله. مش باقي يا بقى؟ الإمام النووي رحمه الله علق على هذا الباب قائلا: باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. قال: فيه حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعدما قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. إن قال يعني إن قال لا إله إلا الله فإن قتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته أو قبل أن يقول كلمته التي قالها. هذه الرواية قال وفيه يعني وفي الباب حديث أسامة بن زيد وهو شاهد لحديث المقداد ابن الأسود، ونصه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك شيء أو فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة رضي الله عنه. فقال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أو يكون الدين لله هكذا عندكم؟ نحن سبق مر بنا في نص الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهنا أسقط كلمة كله. قال سعد يعني ابن أبي وقاص قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وهذا نص حديث أسامة ابن زيد. يقول وفي الطريق الآخر يعني من حديث أسامة قال فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله أي فما زال يكررها حتى تمنيت لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذه الرواية الثانية من روايات أسامة رضي الله عنه. وهناك رواية أخرى ذكرها الإمام النووي قال وفي الطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة فسأله لما قتلته إلى أن قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أما ألفاظ أسماء الباب يعني الرجال الذين جاء ذكرهم في الحديثين حديث المقداد بن الأسود وحديث أسامة بن زيد، قال أما ألفاظ أسماء الباب ففيه المقداد بن الأسود، وفي الرواية الأخرى قال حدثني عطاء أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم